حبيبي بحماكم يا طبيبي بحماكم يا شفيعي أنا صبر مستهان أنا صبر مستهان أنا صبر مستهان يا حبيبي في محايا كتب شير السلام وفؤادي حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى أنت طالع لقد فنيت روحي عليك صبابة فما أنت يا روح العزيزة تذللت حتى رق لي قلب حاسدي وعفوك واسع وأنت تفضل يا رسولي فقل له محبك في ضيق وعفوك واسع تغنينا نفحتني منك بالأشواق أنفاس هيام تغنينا